حصريا على موقع ديجي كيمو دوت كوم. مفيش حبيب احتاروا في وجع قلبي كان طبيب طافت في عيني النور خلاص ومات في قلبنا الاحساس. ما بروح ناس وفرت عتابي بس الناس عزاز وقليل اللي باقي ليك خلاص هنسى خلاص على الرخص ونسيت المبدأ من الاساس. مش هقبل تاني عايش في خوف وظروف محتاجة أذان سلام. شباب مش هقبل تاني عايش في خوف وظروف محتاجة أذان سلام. حصرياً على موقع ديجي كيمو.